يجف المداد ويعلو حدائي وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح خضائي ألا يا شباب الكتاب هنيا سموت به بالسماء كسنائي لأنتم شموع الليالي لكون تنيرنه بالهدى والنقائي فيا سعد عمري ويا أنس قلبي ويا بشر روحي عند اللقاء يجيب المداد ويعلو حدائي وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي ترارتم في النصيان صرتم نجوما تنير لنا بالضياء هلستم أتيتم لكي تدرسون كتاب الإله ليعلو بنائي فهيا ارفعوه وهيا انشروه وهيا لنسمع صوت الحداء يجيب المداد ويعلو حدائي وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح قضائي شمختم علوا غدوتم حديثا وصرتم رموزا لكل ارتقاء فلا تذلن محبا لقوم الإله فليتي من هؤلاء فخير البرية قوم تلاقوا بحب الإله ووحي السماء يجيب المداد ويعلو حدائي وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح الفضاء وهذه مجلتكم قد تسامت تعانق هامة نجم المساء لآلي وفيها جمال ودرون وفيها سيغدو قليلا ثناء إذا ما أردت تميز حقا فجامعهم ملتقى الشرفاء يجيب المداد ويعلو حدائي وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح